وخلق من زوجها ورسل منها رجالا كثيرا ومن النساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من اتقى الله ورسوله من فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب نفس الشجاع والكلام على كتاب الصلاة نعم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصطفى رحمه الله تعالى وصفه ساق فيه أربعة ضرب في مراتهم بلع من دواب الخير السنة أن يرجع أقرار كفر غير الجامع فيه والبدعة أن يرجع أقرار خير كفر جامعها فيه وضرب ليس في مراتهم سنة ولا بدعة هم أربعة الصغيرة البائسة والحامل طالعا الذي لم يحدث به. الآن بين ضرب النساء أو بين أصحاب النساء في الطلاق، فالطلاق إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدائيا وإما أن يكون لا سني ولا بدائي، ومعنى لا يكون سنيا ولا بدائيا، معنى هذا معناه أنه يكون على الجواز، وإذا قلنا الطلاق يكون سنيا أو يكون بدائيا فهذه المسألة مدارها على ما جاء به الشرع، فيكون سنيا إن وافق الشرع ويكون بدعيا إن خالف الشرع، لأن البدعة هي طريقة أو كل كما قال ابن تيمية الشاطبي يعرف البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين يراد بها يضاهى بها الشرعية، المراد بها هو التقرب إلى الله جل وعلا. ففي كل حال إذا اخترع شيئا أصله في الدين وهو ليس من الدين يكون بدعة. فابن تيمية جمع البدعة في كلمة إنجليزة عظيمة جدا، قال كل ما خالف السنة فهو بدعة، قال كل ما خالف السنة فهو بدعة. والعلماء يرون أنه هناك فارق بين أن تقول خالف السنة أو ابتدع في دين الله، والفارق والشعر اللطيفة بين أن تقول هذا مخالف للسنة وهذا بدعة هو الاستمرارية، يعني من اعتاد على شيء استمر عليه تكون بدعة إن كانت مخالفة للدين تكون بدعة، وإن قلنا بأنه قد خالف الدين أو خالف الشرع في عبادة ما لكن لم يستمر عليها فيقال له هذا خالف السنة. فالمسألة مدارها على الاستمرارية. فعامة الطلاق سني يبقى إذا الطلاق يقضى أو هو نابع من التشريع العام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بدعيا فما خالف الشرع. والطلاق السني إسقاط النساء، المرأة إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون يائسة ومع اليائسة الصغيرة وإما أن تكون حاملة وإما أن تكون حائلا، وأيضا هذه المرأة تكون صغيرة أو كبيرة. هذه أصناف النساء. ذوات الحيض هن فقط التي يقال فيهن الطلاق يكون بدعيا أو يكون سنيا، مداره على مسألة الحيض، مداره على مسألة الحيض، ويدخل في ذلك أن تكون حائلا أو تكون حاملا على ما يفسر. أما الطلاق السني هو أن يطلقها المكلف طلاقا في طهر لم يجامعها فيه. طلاق السني أن يطلق المرأة، وأقصد بالمرأة هي ذات الحيض، إذا يخرج من ذلك هذا قيد، يخرج من ذلك ذات لا غير ذات الحيض، ويخرج من ذلك الصغيرة واليائسة، الصنفين يخرج من ذلك الصغيرة واليائسة. وعند الحنابلة والأحناف يخرج من ذلك أيضا ليش الحامل، لأنهم يرون بأن الحمل مانع للحيض، يقولون الحامل لا تحيض إن كان الراجح صحيح أن الحامل تحيض. يبقى إذن عندنا الآن في التفصيل نقول الطلاق السني أن يطلق المرأة ذات الحيض في أونة أو في وقت أن تكون طاهر فيه والطهر لم يجامعها، إذن بقيت يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع في البدعة، وإن طلقها في حيض وقع في البدعة كما سنبين. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب وقال له بأن ابن عمر طلق امرأته على تكونها حائضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال مره فليراجعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، وهذه دلالة واضحة جدا أنه قد وقع في المحظور، لأن الإنسان غضب وما يغضب الإنسان إلا إذا خولف الشرع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن الإنسان مقر بين أمرين اختار أيسرهما، وأيضا كانت تقول الإنسان لم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا لما غضب الإنسان على فعل ابن عمر دل ذلك على أن المحارم قد انتهكت، فيها دلالة على الحرمة. فغضب الإنسان وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، أو قال حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله بها، قول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن اللام هنا تأتي بمعنى فيه، يعني طلقوهن في عدتهن. وفي العدة بيانها سلم لا تكون إلا في طهر لم يجامعها فيه، معنى طلق سلم هذه العدة التي أمر الله بها أو أمر الطلاق أن يكون فيها. فيا تفسير لقول الله جل وعلا لعدتهن أي في عدتهن في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملا، أو يطلقها حاملا قد تبين حملها. هذه مسألة أيضا مهمة، أن يطلقها حاملا قد ظهر واستبان حملها، هذا معنى الطلاق غير البدعي. الطلاق السني أن يطلقها بعد استبانة الحمل، يمر ويكون على بصيرة من أمره فلا يتندم ويريد بذلك الفراق، لا يستطيع العيش معه فقلنا له الشرع أباح لك ذلك، لكن لابد أن يتبين الحمل. إن كانت حاملا جاز أن يطلقها، وهذا طبعا الدليل عليه أن هو سني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليطلقها في طهر لم يجامعها فيها أمران. الأمر الأول هو الاحتراز من مسألة الجماع، الأمر الثاني الاحتراز الأوكد ألا وهو لعل في هذا الجماع أن ينبت الولد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا لو نبت الولد دون أن يدري فطلقها في حمل هو لا يدري يكون قد وقع في البدعة. لذلك قال العلماء إذا استبان الحمل كان الطلاق سنيا، سنبين الحكمة من ذلك والعلم. هذا الطلاق السني وأصله كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها أيضا دلالة على أن المسألة تعبدية، إننا لو قلنا سنة وبدعة فإذا الطلاق هذا فيه نوع تعبد، فإن كان فيه نوع تعبد يبقى لابد أن يتبع فيه المرء الشرع. الطلاق الثاني هو الطلاق البدعي، وهذا الطلاق البدعي هو أن يطلقها المرء في حيضه، سمي بدعيا لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطلاق البدعي هو أن يطلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه ولم يستبد له أو لم يتبين من الحمل. الطلاق البدعي هو الطلاق في الحيض، سموه العلماء بدعيا لأن السلام قد غضب على من فعل ذلك دلاء أنه مخالف للشرع، فقال السلام مره بعدما غضب مره فليراجعها. فهنا فيها دلالة على أن الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض، لكن علماء قياد القيود أن يطلقها في حيض مختارة، هذا قيد يخرج به إن طلقها مكرها، بل إن طلقها مكرها الراجح صحة الطلاق لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالطلاق في الحيض إن كان مختارا يكون بدائيا، إن كان مكرها لا يكون بدائيا. وأيضا أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا أيضا يكون طلاقا بدعيا. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب مر ابن عمر مره فليراجعها فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فيها دلالة واضحة جدا على أنه يقول لأنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق في الطهر الذي لم يجامع، لكن إن جمع واجب عليه أن يمسك، واجب عليه يمسك. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها، مره فليرجعها، ثم يتركها حتى تحيض ثم تطلق، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فإذا طلقها في طهر قد جمع فيه أيضا وقع في البدعة. كل ذلك هذه الأصناف التي تكلم عنها في البدعة هو مقيد أيضا بقيد، ألا وهو ألا تكون قد طلقها، تكون عرضت عليه عوض فطلقها في الحيض بعوض، أو طلقها في طهر جامعها فيه بعوض. فإن كان الطلاق بعوض لا يكون بدين، فإن كان الطلاق بعوض لا يكون بدين، لأن الطلاق بعوض خلع، طلاق بعوض خلع، فلا يكون بدين، لأن المصلحة كما بينا أرجح، لأنها أرادت أن تدفع لإيش؟ لتفر. ونحن كنا نقول أن الطلاق بالحيض بدعي كما سنبين، أن الحكمة أنه يوقع الضرر بالمرأة لإطالة العدة عليها، لإطالة العدة عليها. فقلنا هي الآن هي التي تريد أن تفر، فدفعت المال من أجل ذلك. فلذلك قلنا أن الطلاق أو الخلع في الحيض ليس له حكم الطلاق بالحيض، ألا هو أن يكون طلاقا بدعيه. والعلماء قالوا العلة من التحريم في الطلاق في الحيض، وأيضا الطلاق في حمل أو في طهر من جامعها فيه، العلة الأولى هو أنه إعضال للمرأة أو إنزال الضرر بها لإطالة العدة، والقاعدة لا ضرر ولا إطراق. وطبعا إطالة العدة كيف تكون إطالة العدة؟ إنها لم تحصل طهر الذي الحيض التي طلقها فيها، فيطيل عليها العدة، فإن أطال عليها العدة فقد أوقع بها الضرر، ولذلك حفظا عليها وعدم وقوع الضرر القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، قلنا الطلاق بأي وقت نحبه بذلك. أيضا إذا كان طلقها في طهر قد جمعها فيه فهو لم يستبن أو لم يتبين له الحمل أم لا، فممكن أن يتندم ويريد أن يراجع فلا يستطيع، يكون هذه الطلقة الثالثة فلا يستطيع أن يردها، فيكون هذا الطلاق اللي هو البدعي قد أضر بنفسه وأضر بها، إنه كان يعني له فسحة وله استطاعة أن يتعايش معها ومع الولد، ولما طلقها ولم يستبن أو لم يتبين له الحمل، فلما علم بالحمل تندم، ونقول تندم حين لا مندى، حين لا ينفع الندم، تكون الطلاق مثلا باتا طلاقا غير رجعي فلسع نراجعه، فيتندم على أن الولد يعيش مفارقا بينه وبين زوجه، فهنا أيضا قلنا له يكون طلاقا بغيا متأسم بذلك. العلماء عندنا في المذهب على قول واحد على أن الطلاق بدعي، يأسم صاحبه ويقع الطلاق، يأسم صاحبه ويقع الطلاق. والأدلة على ذلك يعني من الكتاب ومن السنة، من الكتاب عمومات الكتاب، لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، فقد طلقها وقال أنت طالق وقع الطلاق بعموم الكتاب. وأما بخصوص السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له عن فعل ابن عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها لآخر الحديث، قال مره فليراجعها. العلماء يقولون فليراجعها ولا تكون المراجعة إلا من طلاق، المراجعة لا تكون إلا من طلاق. وأيضا قد ورد بسند صحيح صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال فحسبها علي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حسبها علي تطليق، قال فحسبها علي تطليق. وأيضا في رواية عن عمر ابن عمر أن سئل نافع عن ذلك، فقال ابن عمر أو سئل ابن عمر عن ذلك فقال أرأيت إن ركبت الحموقة، أو قال إذا استحمق أحدكم. ثم أسأل ابن عمر، وهنا التوجيه لذلك أن ابن عمر روى الحديث والراوي أعلم بما روى، وهو والقصة قصة ابن عمر، فهو أتقن للباب. لذلك لما استفتي ابن عمر أفتى بعد ذلك، يعني بعد التابعين جاءوا يستفتون ابن عمر في الطلاق الحيض، فكان يحسبه تطليقة ويقول أرأيت إن ركبت الحموقة، أرأيت إن استحمقت، يعني أنت تسرعت واستحمقت وطلقت في حيض على غير سنة، أسمت وفارقت امرأتك، كان يحسبها طلقة. صحيح الطلاق البدعي يأسم صاحبه ويقع الطلاق، خلافا لمن قال بأن الطلاق لم يقع، وقول الحنابلة. وطبعا هذا الذي رجحه واستمات عليه ابن تيمية وابن القيم وكلامه ضعيف واستدلاله ضعيف في ذلك. الصحيح الراجح لأن الطلاق في الحيض يقع هو طلاق بدائي يأسم به صاحبه. أما الضرب الثالث هذا الضرب الثاني، الضرب الثالث هو الطلاق الذي ليس بسنة وليس ببدعة. ما معنى ليس بسنة وليس ببدعة؟ على أصل الجواز، على أصل الجواز هو جائز. قالوا الطلاق الطلاق هنا جائز إن كانت المرأة يائسة، وإن كانت يائسة فإنها لا تحيض. وقلنا الطلاق في الحيض طلاق في الحيض بدعة، وطلاق أيضا في إيش؟ في طهر. طيب اليائسة لا حيض لها، يبقى علمنا أن اليائسة لا تكون لا يكون طلاقها بدعيا من ناحية الحيض، فما بالنا في الأمر الثاني؟ ما هي تكون طاهرا ويجامعها في طهر ويطلقها في طهر جماعه فيه ممتاز، لانها عائشة ان قلنا هي عائشة من الحيض يبقى اذا لا بويضه ولا تخصيب للبويضه، يبقى اذا عائشة من ايش؟ من الحمل، لاننا خفنا من ذلك قلنا العله هي مساله الحمل. فاذا صح لنا ان نقول بان الطلاق يقع، الطلاق في بالنسبه لليائسه يقع لا هو سني ولا هو بدائي. ايضا الحامل، كانت امرأة كانت حاملا واستبعنا الحمل فإن طلقها فهو ليس سني وليس بدعي، ليس سني وليس بدعي، لأن الإنسان بين أن الطهر الجماعة فيها طهر بدعيا. إذا لو كانت حاملا واستبعنا حملها فالأمر على الجواز. وأيضا الصغيرة، الصغيرة لأنها لا تحيض وأيضا لا تحمل، فالصغيرة تأخذ حكم الآيسة. وأيضا المرأة الآيسة قلنا والصغيرة والحامل والمرأة غير المفقود به، يعني المعقود عليها، المرأة المعقود عليها الطلاق فيها جائز بلا معاتبة، لا يكون بدعيا ولا يكون سنيا، هو على الجواز المطلق المرسل. لما؟ لأن المرأة الآيسة هي تحيض، صحيح ولا لا؟ لكن استفسر المرأة غير المفقود بها تحيض ولا ما تحيض؟ تحيض، كيف خرجت من الحيض؟ لأن المسألة كلها مسألة في أضرار العدة، مفهوم؟ هو الخوف من أن يعضلها في العدة، وهي عدتها لا عدة لها، تلقونها من قبل أن تمسون، فما لكم من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا لا عدة لها، غير المدخول بها يطلقها في حيض أو طلقها في حمل لا شيء عليه، فطلقوا على الجواز. ثم انتقل المرء أو المكلف المصنف إلى الفارق بين الكلام الكلام على طلاق الحر والعبد. طبعا احنا تكلمنا عن شيء الأخوة كلها نامت فيه، وجدت أحد المنتبه كيف أكون غير مدخول بها وهي حامل؟ أموت يعني. الغير مدخول بها إما أن تكون بكرا قد مصيبة أن وجدها حاملا، والأمر الثاني لو كان امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة لا يعقد عليها لوجود الحمل، لأن العقد لا يكون إلا بعد وطئ. إيه يابا؟ إلا بعد الوضع، إلا بعد الوضع، صحيح ولا لا؟ فكيف أنتم مشيتم؟ سمعتهاش؟ تقل لها حريص، قلت غير مطلوب بها سواء غير مطلوب بها كانت حاملت أو أيضا يجوز، قلت ذلك. هذه السنة الحمد لله رب العالمين الطلاق له عدد في الشرع، ليس الطلاق على الكثر، الطلاق له عدد في الشرع هو طلاق ثلاث. وعمدا عندنا في المذهب ايضا ان يطلقها طلاقا ثلاثا في قول واحد ليس بدائيا، خلافا للجمهور. الجمهور يرون بدائيا، نقول ليس بدائيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانه وان كان حديث ضعيف لكن استانس به، قال له ايش؟ الله واحده، قال الله واحده. فالطلاق ثلاثا او عدد الطلاق يملك المكلف الحر ثلاث تطليقات. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. غيره، فهذه فيها دلالة عن الطلاق الثالث هو الذي تكون به البينونة التي لا يستطيع أن يردها فيه. وأيضا حديث فاطمة بنت قيس عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت طلقني رفاعة فبت طلاقي، بت طلاقي في رواية بت طلاقي يعني بينونة كبرى، في رواية أخرى هذه التي نستشهد بها قال فبت طلاقي ثم قالت طلقني ثلاثة، فدل ذلك على أن بيتوتة في الطلاق أو البت في الطلاق فالبيت البت في الطلاق لا يكون إلا ثلاثة، لا يكون إلا ثلاثة، والحر يملك التطليقات الثلاث، وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين، عبد لا يملك إلا تطليقتين للأثر وللنظر، أما للأثر ففي رواية الدارقطني قال والعبد يطلق تطليقتين، قال والعبد يطلق تطليقتين، أو قال طلاق العبد ثنتان، وهذا الحديث حديث ضعيف في صفد بن سنان وهو ضعيف، فهذا إسناد ضعيف لا يصح أو لا تصح به حجة، لكن الأثر يعضد هذا، يعني هذا الحديث المرفوع نستأنس به، وعندنا أثر موقوف ولا مخالف له من الصحابة، وعندنا النظر، أما الأثر الموقوف فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سأله عبد لأم سلمة كان قد تزوج امرأة حرة فطلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثانية ولم يراجعها وأراد أن يراجعها، فذهب إلى عثمان بن عفان وإلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما كما في صحيح البيهقي فقال له زيد إنها حرام عليك، وقال الإمام الخليفة الراشد عثمان حرمت عليك، قال حرمت عليك يعني لا يجوز أن تردها، فطلاق المرء طلاق العبد طلقتان قد استنفد العدد، والنظر يعضد ذلك، يبقى عندنا الأثر المرفوع وهو ضعيف نستأنس به، وعندنا الأثر الموقوف وهذا هو عمدة في الأدلة، والنظر لأن الله جل وعلا قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كان هذا أصل أصيل في التشطير، يعني إيه التشطير؟ المناصفة في التشطير، وأن يكون العبد طلاقه على النصف من طلاق الحر، وأيضا الأمة أو قل حده على النصف من حد الحر، وعندنا الحر طلاقه على ثلاث، الطلاق مرتان ثم قال فإن طلق، فهل الثلاث نستطيع أن نشطرها ونقول له طلق ونصف؟ وكيف نتعامل بالطلق والنصف؟ كيف تكون العدة؟ وكيف ينطق بالطلاق النصفي هذا؟ فلما علمنا أنه لا يقع الطلاق النصفي والتشطير في الواحدة قلنا إذا نجبر الكسر فيكون الطلاق مرتان، نجبر الكسر فيكون الطلاق مرتان، هذا هو الراجح الصحيح في ذلك أن العبد يطلق طلقتين وأما الحر فله تطليقات ثلاث، والمسألة لا تدور على الأمة خلافا للأحناف، وهذا قول الجمهور المالكية والحنابلة يقولون بقول الشافعي يكون الطلاق ثلاث، أما الأمة فمدار الأمر ليس عليه، مدار الأمر على الرجل لأنه حق خالص له، أما رأيت أن السلام قال الطلاق لمن أخذ بالساق، فلما كان الطلاق حق للرجل قلنا إذا لا ينظر في الأمة، إذا كان عبد وتحته حرة فطلقتان، وإن كان تحته أمة من باب أولى طلقتان، وإن كان الحر تحته حرة فثلاث تطليقات، ولو تحته أمة أيضا فإيش فثلاث تطليقات لا تطليقين لا تطليقتان، لما؟ لأن المسألة مدارها على الحق الخالص للمكلف الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق. نختم الكلام على الاستثناء في الطلاق، وهو باب واسع جدا ومهم جدا، وباب تعليق الطلاق، باب تعليق الطلاق، وهذا باب بحره واسع يعني نقود غماره الآن، ثم مع ذلك نكمل بإذن الله الأسبوع القادم. أربع لا يقع طلاقهم، هات كده قال ابن سلمة وأربع لا يقع طلاقهم الصبيين سكون نائم والمكر. أي نعم، طيب الأربع الذين لا يقع طلاقهم هذه خلي بالك بعدها، انت نايم انت انت انت نازل تحت السرير مش فوق السرير، انت تحت السرير. تفضل حبيبي تفضل. مسألة الاولى الطلاق لا يقع قبل النكاح خلافا للمالكية، خلافا ليس بن سعد، فالطلاق عندنا في المذهب لا يقع قبل النكاح لدليل واحد صريح في هذا الباب، قد فصل المقام وفصل النزاع، إذ لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم. فهو قبل أن يتزوج لم يملك، فإذا لا ليس له القوة على أن يطلق. إذا كان لم يتزوج فهو لم يملك، فسيقع في قول المسلم: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم. هذه الأصل الأصيل. الثاني يقول: الاستثناء في الطلاق. الاستثناء يكون بإلا، ويكون بغير، ويكون بسوى، هذا هو الاستثناء. ويقول: الاستثناء يصح في الطلاق. والاستثناء يصح في الطلاق وفي الأيمان وفي غيرها، ولها ما لها من التأصيل، لأن المسلم بين أن من أقسم أو من حلف على شيء ثم استثنى فلا حنث عليه، أن من حلف على شيء ثم استثنى فلا حنث عليه، يعني لو قال: والله لا أشرب هذا الماء إن شاء الله ثم شرب، لا حنث عليه، لا شيء، لا كفارة عليه، لأنه علق الأمر على المشيئة. أصله في الأيمان. وفي الطلاق أيضا من جريها مجرى الأيمان يصح الاستثناء. يصح الاستثناء، والاستثناء هذا مفاده، لو قال لها أنت طالق إن شاء الله لا تطلق، سنبين بالتفصيل، لكن لابد له من ضوابط وشروط تتوفر. من هذه الشروط: اتصال الكلام، أن يتصل أول الكلام بآخر الكلام، يعني لا فاصل بين الاستثناء وبين الطلاق. دخل زيد على هند فأتعبته فقال: أنت طالق، وجلس يبتسم، اتصل بأخيه في الموبايل، ثم بعد ذلك عقد صفقة بيع وشراء، ثم بعد ذلك أكل طعاما، ثم قال: إن شاء الله. هذا الفصل يجعل قطع بين أول الكلام وبين الاستثناء، والعلماء يقولون: قطع الكلام يبطل الاستثناء، لا يجعل الحكم يجري، لا يجعل الحكم يجري. والدليل على ذلك دليل عظيم من الكتاب، ما هو؟ تعلم أن النفس العجيب في أداء الجاب، صح؟ ليش؟ صار أنا صياد، تعال الصياد الكبير والصياد الصغير، فين الصياد الكبير؟ تعالي، أنت أرى عينيك في عيني وأنا أسألك، نالي، أين الصياد الصغير؟ جاي. طب دول الحافل مش كده؟ طبعا، ما انا بقيت بيك لمن؟ عشان تبين بس ممتاز. دعك الان، مش مهم، المهم هات القضيه. وايوب عملت هات القضيه، اسطول مفيش مشاكل، فيه 100 اسطول مفيش مشاكل، او نجوم مفيش مشاكل، اتفضل. تعالى لي بقى الرب تاني، عشان انت الاسئله هنبتدئ بك اولا. اسالك فيما مضى، اسالك فيما استقبله فقط. ده هو يعتبر له منه على الاخوه، لانه قصر لهم ثلاث ارباع الطريق. انت استأذنت الكلام كمان، ده انا فكرت بجاوب، ده هو عايز الإجابة مني. الحمد لله. ها انت وصلت الى مشارف الطريق على الخط النهائي، يريدك ان تعرف بس. هو الآن سيضربها بمئة، فخفف الله عليه فقال: خذ ضخا فيه مئة فرع، ويكون بذلك قد ضربتها المئة. هو ممتاز. لو كان الاستثناء ده حتى يقال إن في امرأة كانت تملأ الماء من الترعة، أو تتكلم مع الأخت، تتكلم، قالوا: أرأيت كيف تكلم القضاة في مسألة معينة، وإيش المسألة؟ قالت: الاستثناء. قالت وأين هم من قصة يعقوب أيوب عليه السلام؟ لأنه لو كان الاستثناء يصح بعد الانقطاع لقال له وأوحى الله إليه أن إيش؟ أن يقول إن شاء الله، قل إن شاء الله، فإذا قلت انتهى الأمر. إيش الناس مش فاهم حاجة، كل ده جالس مش فاهم حاجة. لا أنا غير كده، مش فاهمين النساء. انت صورين القصة، أراد أقسم أن يضربها 100 ضربة. الحل هنا فألا يضربها ضربة واحدة، حل واحد إيش هو؟ أن يستثني، أن يقول إن شاء الله. لا لحظة، طب واضح عندك الثاني؟ واضح؟ طب من خلفك واضح؟ واضح؟ مش واضح؟ صح؟ هو الآن أيوب عليه السلام غضب على امرأته، أراد أن يضربها، أقسم بالله لا يضربها 100 ضربة. لما عوفي الله جل في علاه أوحى إليه ليضربها 100 ضربة أن يضربها ضربة واحدة، لكن بعفقول فيه 100، يعني فيه شماريخ بحيث أنها تكون فيها 100 فرع مثلا فيضربها به، مفهوم؟ طيب هذا سيقع عليها الضرب، سيقع. إيش الأيسر؟ ألا يقع ضربة واحدة وألا يقع أي ضرب عليها، أم يضربها ضربة واحدة؟ إيش الأسهل؟ ألا يقع عليها أي ضرب، ده الأسهل، صحيح ولا لا؟ طيب لو كان هناك مخرج بالاستثناء لبينه الله جل في علاه، لقال لأيوب ما قال ما يكون قد أوحى إلي أنا أن قد تخسر بيدي تخسر فاضر بي ولا تحمل، لا، لقال له قل إن شاء الله ولا تحمل. فإذا الاستثناء لم يكن معمولا به هنا للانقطاع، للانفصال لمدة الزمن، يبقى الشرط الأول اتصال أول اللفظ أو أول الكلام بالاستثناء، اتصال الكلام بالاستثناء. والعلماء يقولون لا يضر في ذلك أن يتنفس، رجل عنده رب وعنده ضيق تنفس، قال لها أنت طالق ووقف يأخذ نفس عميق وهو بيشتم من الهواء الطلق ما شاء الله جل في علاه، فهو ممكن ربع ساعة بياخذ زهير زفير وشهير، مفيش مشاكل، التنفس هذا لا يقطع. فإن انتهى من التنفس وقال إن شاء الله لم يحنث، يعني لم يقطع اليمين، طلاق لا يقطع، حكمه أنه لا يقطع لأنه استثنى، وسنبين علة ذلك والحكمة من ذلك. أو قال لها أنت طالق ثم قال ائتني بكوب من الماء، أتته بكوب من الماء، قال أريد أن أشرب العصير فشرب العصير، ثم قال اجلسي أنت طالق إن شاء الله، فاستثنى. قال العلماء هذا فصل يسير أيضا يعمل به، فإذا الاستثناء أيضا حكمه ما زال، لأن هذا القطع قطع يسير، واليسير يغتفر، واليسير يغتفر. الشرط الثاني هو أن تكون النية عند بعض العلماء مرافقة مع أول اللفظ، أن تكون النية مرافقة عند العلماء، يقولون أن تكون النية مرافقة مع أول اللفظ. قال لها أنت وهو يقول أنت، انتوى في قلبي أنه سيستثنى، أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله. هذه قال علماؤنا فيها بأنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله وانتوى عند أول الكلام يصح حكم الاستثناء يجري فيه. وبعض العلماء قال لابد من الأول إلى الآخر، هناك وجه أنه لا يستلزم أن تكون النية مرتبطة بأول اللفظ وآخر اللفظ، المهم أنه عند الاستثناء ينتوي الاستثناء، يعني لو كان يريد الطلاق فقال أنت طالق، تدبر أمره وقال هذه آخر طلقة والبيت يتهدم فعلينا أن نحافظ على البيت، فقال أنت طالق ثم انتوى أن يستثنى فقال إن شاء الله، فكانت النية ملازمة في الاستثناء صح ذلك، كانت النية ملازمة الاستثناء صح ذلك. هناك وجه ضعيف عند العلماء قالوا وإن لم ينتوي، وهذا قول صراحة وجه ابن عباس، ابن عباس قال ولو مر سنة ثم قال إن شاء الله يعمل به يبقى لا يحنث، هذا قول ابن عباس وقول ضعيف كما بينا مخالف لظاهر القرآن. فإذا الشرط الثاني هو وجود النية ومرافقة النية أول اللفظ، الثالث هو عدم الاستغراق، الثالث هو عدم الاستغراق، يعني إيش عدم الاستغراق؟ أن يقول لها مثلا أنت طالق 3 إلا 1، أنت طالق 3 إلا 2، لكن لو قال كل هذا يقع الاستثناء به، حكم الاستثناء كما سنبين يعمل به، لكن لو استغرق يعني استغرق العدد فلا يقع الاستثناء هنا ملغي ويقع الطلاق إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فهذه يقع فيها الطلاق كليته. الاستثناء لا يعمل به هنا لأنه كما قال علماء اللغة لا يصح الاستغراق الاستثناء مفهوم. حتى قالوا في الأغلب لا يصح لا يقول أنت طالق مئة إلا واحد مثلا ثلاثة طالق واحد مئة إلا تسعة وتسعين إلا سبعة وتسعين ثمانية وتسعين. فهم قالوا إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ألغى الاستثناء ووقع الطلاق ثلاثا. لما ما الحكمة في ذلك؟ فكروا صيار شو جعلهم يقولون ذلك؟ قال أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثة قالوا وقع الطلاق ثلاثا والاستثناء لا يعمل به. هذا البحث عن الخفايا في أبواب العلم هو لب العلم. أنا سألكم لو أنت مخير بين إجازة وإسناد وبين مجلس علم أيهما أول؟ تعرف إيش اللي بيحدث في إخوة بتنفعت في رئيسه يعني الإخوة أنا اللي بيغيب بسأله فابتدوا قالوا لا المسألة دي مش تنفع معنا فابتدوا يخافوا جدا إما يذهبوا خلف هذه وأنا إن شاء الله لابد يكون في شيء لازم المسجد يتفتح لازم يحصل في حاجة لأن في ناس أصلا بتختبئ في الخلف وأنا عايز أجيبها مش عارف أجيبها يعني ممكن أسيب المكان دلوقتي وأروح أجيبهم مية عشان أسألهم. وبعد في ناس تانية راحت دماغها خالص دي ربنا جل في علاه كشف لنا الأمر أنهم ليسوا من طلبة العلم فارتحنا. ليه؟ لأن غير طالب العلم بيبقى جالس بيموتك أنت جالس شايفه مش فاهم وهتموت عشان يفهم مش هو ما هو مش طالب علم. فلو كان بركة يجلس في الخلف ماشي مش مشاهد لكن هو جالس عشان يطلب ومعاه الأجندة وجلس يعني يزيق عينك تزوغ عليه وتبرق أمامك إنه رجل مجتهد ويكتب لما تسأله سؤالين ما يعرفش يفر فين الطلب مفيش طلب فأنت أصلا نفتح بك الباب وبأخيك بعد ذلك. من هم من هذا شوف أبعدت النجعة يا عم يا حبيبي صح ثلاث جدهم جد وجدهم جد هذا أبعدت النجعة لا تروح بها في الصياع عند عند ثلاثة الأنبي لا يمكن تتكلم بهذا الكلام عندنا هنا ما استأذنتش أنت سنة حلصي كمان أرد مرتفع عندنا الثاني يعني أنت محامي عنه أنتوا الاثنين عندي سواء كلام باطل خلاف حريص أعرف أعرف طيب متشكل متشكل متشكل جدا. وبعدين الدخيلة بعدها ايه الهانوفيل ولا العجمة خلينا بقى في العجمة العمرية هو بعدها العمرية طب حريص انت تقول دي وصراحة هو ممتاز على ما اتى به ما رضيتش امدحه عشان ما حدش يخطفها فانت لما قلت لكن هو كلام مش كده انت المهم انك وصلت للباب الصحيح هو ان هو لما اقول انت طالب تلفظ بايش يبقى اذا لابد الطلاق يقع ولا لا يقع لابد يقع لانه قال الله جل وعلا الطلاق مرتان وهو قال انت طالب قاصدا الطلاق فكانه قال انت طالب مش طالب قلنا له مش طالب دي تخليها في الجعبة الاخرى خليها خلف ظهر لاننا اخذناك بظاهر لفظك بانها قد طلق فاذا قلنا بالاستثناء المفرغ اللي هو المستغرق الاستثناء المستغرق فقلنا الان سنقول طالق ثلاثه الا ثلاثا جاءت الثلاثه فاضاعت الثلاثه وصار اللفظ الذي اعتبره الشرع لغوا كيف نلغي شيئا قد اعتبره الشرع اقسم فقسر لنا قلت بنفس اللفظ اللي قلت لما قال أنت طالب قد اعتبره الشر فلا يحل لنا أن نلغي ما اعتبره الشر مفهوم ولا لا؟ فلما اعتبر الشر الطلاق قلنا إذا لابد أن يقف لا نلغيه وهو أراد أن يلغي ما اعتبره الشر قلنا كلامك عندنا غير مقبول والطلاق قد وقع والطلاق قد وقع يبقى إذا قال أنت طالب ثلاثا إلا ثلاثا قد وقع الطلاق ثلاثا إذا قال أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثا فقد وقع الطلاق ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى لا بينونة صغرى لأنه انتوى الثلاثة خلاص إلا ثلاثة كأننا نقولها اعتبرناه بالثلاثة أنت طالق خلاص الطلاق سيقع الطلاق سيقع سيقع الكلام كله مداره على إحنا نبحث بقى كم طلقة سيقع سيقع لما قال أنت طلق ثلاثة إلا ثلاثة قلنا إلا ثلاثة هذا مستغرق الغيب غير موجود غير معتبر بقي لك اللفظ الذي تكلمت به وهو أنت طالق ثلاثة فأوقعوا على ظاهره وأنا قول طبعا على عمر بن الخطاب لكن هي المسألة حاضر المسألة على النية لكن أنا أتكلم مجملا يبقى إذا قال أنت طالق ثلاثة وقع الثلاثة قال أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة وقع الثلاثة اشمعنى دي شيء وقت شرطة في الشارع أنت يبقى أنت ما فهمتش أصل المسألة يعني إيش اشمعنى حبيب أنت طالق طالق إلا واحد لكن لو قال لها أنت طالب طالب طالب إلا ثلاثا قلنا له الآن يمكن أن ننظر هل أنت تقصد التأكيد ولا التأكيد فإذا قال أنت طالب ثلاثة إلا ثلاثا لغينا الثلاثة لا يعتبر الاستغراق ما ينفعش فهمت الكل فلو قال لها أنت طالب مثلا عشرة قال لها عشر مرات مثلا إذا قلنا أن هو أتى بالبدعة لكن قال أنت طالق عشرة إلا تسعة فتقع واحدة عند بعض العلماء وعند البعض الآخر من أهل اللغة يقولون والأغلب ينزل من ذات الكل يبقى ده استغراق أيضا فلا طب نخليها بعد ما ننتهي قال أنت طالق ثلاثا قلنا الاستغراق شرط ثالث فإذا حكم الاستثناء إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله أنت طالق إن شاء الله قال علماؤنا الطلاق هنا إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله فالطلاق لا يقع فالطلاق لا يقع لأنه قد استثنى بذلك والاستثناء معناه عدم الحنف أو حكم عدم الحنف ومعنى ذلك أنه علق الأمر على شيء لا نعلمه علق الأمر على شيء لا نعلمه وشبهوها بالشيء المستحيل لما يقول لها أنت طالق إن شاء الله فمشيئة الله غير معلومة فإن كانت غير معلومة فالحكم بها مضمون ويبقى الأصل على ما هو عليه وهو علاقة النكاح التي بقيت بيقين فيكون قول المرء أنت طالق إن شاء الله سألنا تعرف متى سيشاء الله طلقها فيقول لا أعرف فالصحيح لذلك أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله لا يقع الطلاق لكن إن قال أنت طالق إن شاء الله ويقصد بإن شاء الله ليس التعليق يقصد التبرك كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر الدبال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر فهو أقطع يقولون إن قصد التبرك أو قالها مطلقا لم ينتوي الاستثناء أو قالها ولم يدري ما معناها وما حكمها فإن الطلاق يقع لأنه قد تلفظ بصيغة الطلاق صريحة وقد قال الله جل وعلا الطلاق مرتان قال الله تعالى الطلاق مرتان فإذا لنا أن نقول إذا قال محمد امرأتي سعاد أنت طالق إن شاء الله نسأله إن شاء الله تقصد بها الاستثناء إن قال يقصد بها الاستثناء إذا لا يقع الطلاق إن قال أقصد بها التبرك أقصد بها ذكر الله جل في علاه أقصد بها الإطلاق ما قصدت بها الاستثناء فالطلاق هنا يقع لأنه قد تلفظ بالطلاق وقد ورد في بعض الروايات كان فيها كلام من أعتق أو طلق أو استثنى فله الثنين من أعتق أو أطلق وقد استثنى فله ما استثنى فله ما استثنى يبقى إذن إذا قال لعبده أنت عتيق إن شاء الله فهنا نقول العتق لا يتم لأنه قد استثنى ولو قال أنني طالق إن شاء الله فلا تطلق لأنه علقها بمشيئة الله جل في علاه وهذه المسألة دائرة على النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن انتوى بذكر المشيئة الاستثناء لا يقع الطلاق وإن لم ينتوي وأطلقوا يقع الطلاق وإن انتوى التبرك يقع الطلاق وإن قال ما جاء في ذهني من شيء ولا أعلم حكم ذلك قلنا لكنك تعلم أن الطلاق يقع بالتصريح وقد صرحت بالطلاق فيقع بذلك الطلاق هذه بالنسبة إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فإن قال أنت طالق إن شاء الله أو قال انتظري إن شاء الله أنت طالق. اختلف العلماء في وجوه هنا عندما يقدم الاستثناء على الكلام، يعني يقول إن شاء الله أنت طالق، إن شاء الله أنت طالق، فبعضهم أوقع الطلاق على ذلك لأنه قال في أول الأمر يتكلم بذكر الله والمشيئة، لكنه طلق في آخر الأمر ولم يستثن، ولصحة الاستثناء لابد من اتصال الأول بالآخر، والآخر يكون هو الاستثناء. فإن قال لها إن شاء الله أنت طالق، قالوا يقع الطلاق، وإن كان المعتمد أن التقديم والتأخير لا يضر في ذلك ما دام قد انتوى الاستثناء، فإن قال لها إن شاء الله أنت طالق لا تطلق، لأنه لا يعلم متى تكون مشيئة الله جل في علاه. هذه الكلام على أن يعلق أو يستثني بالمشيئة. وإن قيل له أنت أو قال الزوج لامرأة أنت طالق أن شاء الله، ما قال إن شاء الله، قال أنت طالق أن شاء الله. العلماء قالوا هذه المسألة المذهب اختلف فيها على وجوه، وجه يقع الطلاق مطلق، وجه لا يقع الطلاق مطلق، وجه التفصيل. ما هو التفصيل كريم؟ ليش اللي ممكن التفصيل؟ مين اللي قال النين؟ ليش تتعجلت دون أن تستأذن؟ وأنت قلت النية أيضا؟ من الذي تكلم من غير إذن؟ من؟ أباري ولا أرديان ولا تخيل عشان نعرف بس موجودكم إيش بالضبط؟ أرديان، حي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا وحبا وكراما. من عند المدعي؟ من عند المدعي؟ تعرف من المدعي؟ لا، صلاح فوق رؤوسنا، صلاح صاحب قرآن، هو قريب من صلاح، خلاص ابتدأت المسألة تكون قريبة جدا. سهل وسهل تعرفه؟ مش اسمه المدعي يا حبيبي، اتفضل استأذن بقى، لا تتكلم بهذا حتى يعني لا نأتي بك إلى هنا، خلاص بقت المحرقة هنا ولا المدعكة هنا نسخة فيه، فهو المسألة خلاص أنا أسأل هنا إن شاء الله. ها ما وجهه يا كريم؟ ايش تعمل في درس اللغه العربيه بتاع الثانويه؟ عندي مساله شديده اللغه العربيه، لا هنا ان وان، الفرق بينهما ان شرطين، اما ان تعليليه يعني كأنه بيقول أنت طالب، والعلة في كده قد شاء الله أن أطلقه، هو رب الله جل في علاه يسر عليه أن أطلقه، أن شاء الله يعلم، يعني هي كأنها وقفت، طلقتني بعد هذه العشرة، بعدما كنت تحت قدميك، بعدما أديت لك وفعلت لك وصنعت لك، وانت خذ بقى كلام النساء إلى بحر لا عمق لا آخر له، لا يعني هذا لا يمكن أن تصل إلى عمقه، وهي تتكلم في المدح فيما فعلت لك، فكأنها لما قالت ذلك أنت علمت قلت قد شاء الله وقدر أن يطلقك، مفهوم؟ فالعلماء هنا لما علموا أن في اللغة في فرق بين إن وأن، وإن تكون شرطية وأن تعليلية، قالوا إذن نقول بالتفصيل. فما هو التفصيل؟ وهم ايش قالوا؟ قالوا نقول بالتفصيل، هو هذا تفصيل، ان كان عارفا باللغه ويعلم الفرق بين ان وان ما وقع الطلاق، وان كان لا يعرف ما وقع الطلاق، وقع طلاق ان كان على التحليل وقع، وان كان على الشرطيه فلا يقع، على التفصيل المعلوم. ان كان غير عارف بالفرق بين ان وان قلنا له ها لا يقع، لأنه سيكون على الاستثناء، وإن كان عارفا، فإن كان عارفا تكون التفصيل، وإن كان عارفا وقال إن شاء الله قلنا له إذا أنت قصدت التعريف فامرأتك تقع يقع عليها الطلاق. والعلماء يقولون أيضا إذا قال الزوج لامرأة أنت طالق إلا أن يشاء الله، هنا علق فارق بين أن تقول أنت طالق إن شاء الله أو فارق أو تقول أنت طالق إلا أن يشاء الله، مش الفرق بينهم؟ نعم هو هنا اصلا هذه معدومه وهذه ايش التعليق على المشيئه الصريحه. صلي ركعتين كله يصلي ركعتين. قال انت طالق الا ان يشاء الله جل في علاه، او يقول لها انت طالق ما لم يشاء الله جل في علاه. فالعلماء يقولون انت طالق الا ان يشاء الله جل في علاه يقع بذلك الطلاق، يجب يقع بذلك الطلاق. والوجه الثاني قالوا لا يقع الطلاق، والوجه الثاني هو المعتمد. الوجه الاول قالوا يقع الطلاق لانه قال لها انت طالق فاخذناه بقوله، ثم قال الا ان يشاء الله. لما قال الا ان يشاء الله كانه يريد المخلص والمخرج من الطلاق، فقلنا له الان انت اوقعت الطلاق وهذا ليس مخرجا لك فيقع الطلاق. اما الوجه الثاني وهو الصحيح الراجح قالوا لا، هذا اشبه ما يكون بالاستثناء فلا يقع الطلاق. اما ان قال لها انت طالق انت طالق ما لم يشأ الله جل في علاه، او ان لم يشأ الله جل في علاه، فهذا ايضا تعليق على مستحيل فلا يقع الطلاق. فاذا ضابط المساله هذه مساله الطلاق على المشيئه الا ان شاء الله وان لم يشأ الله، هذا ضابط هذه المساله هو الطلاق المعلق على شيء مستحيل. الطلاق على معلق المعلق على شيء مستحيل، كان يقول انت طالق ان احييت امي، امك كانت قد ماتت من سنين، انت طالق ان احييت ابي. فهنا ده تعليق على ايش؟ على المستحيل. هل تستطيع ان تحيي له اباه وامه؟ لا. فالتعليق على المستحيل كلا شيء. التعليق على المستحيل علماؤنا انزلوه منزله اللغو، فلو قال لها انت طالق ان احييت امي فالطلاق لا يقع، انت طالق ان احييت ابي الطلاق لم يقع، انت طالق ان اتيت لي بالجنه او اتيت لي مثلا بامر يصعب ويستحيل على الانسان وياتي به ان تنقل لي جزر امريكا الى امامي الان، فقال فنقول الطلاق لا يقع لانه علق على المستحيل. طيب فالعلماء ايضا صوروا لها صوره في كتب الفقه، ان قال لها انت طالق ان صعدت السماء فايضا الطلاق لا يقع، لانها يعني اذا قال لها انت طالق ان طرت في السماء فالطلاق لا يقع لانه علقه على مستحيل. لكن الحق مع المتاخرين ونظر المتاخرين سيرون انها يمكن ان تطير في الهواء، صح ولا لا؟ يمكن تطير في الهواء باجنحه، ممكن كالنواس بن سمعان هذا ولا غيره. لكن عامه الطيران في الهواء بالطائره موجود ولا غير موجود؟ موجود. فاذا لو قال لها انت طارق ان تركب في السماء قلنا لا، ننظر فيه الان ان قصد بذلك ان تركب الطائره تكون طالقا، فان ركب الطائره فهي طالق، هذا الطلاق معلق على شيء وقع فيقع الطلاق. قال لها انت طارق ان طرت في السماء يقع الطلاق ان طارت في السماء بالطائره، اما ان قصد الطيران في السماء بنفسها بذاتها بيدها برجلها قلنا هذا تعليق على مستحيل فلا يقع الطلاق. والعلماء يقولون ايضا الطلاق المعلق اصله الاصيل وضابطه انه يدور على الوقوع المشروط لا على النيه، الغوا النيه في هذا الباب. قالوا ان علق الطلاق على الاكل او الطعام او الشراب او الدخول او الخروج، فان حدث الدخول او الخروج او الطعام او الشراب سواء ناسيه سواء عامده سواء اجبرت على ذلك وقع الطلاق. وهذه تفصيلها ان شاء الله تكون الاسبوع القادم، لاننا صراحه نتبنى وندين الله خلاف ما قال به العلماء، بل هذه تعتبر يعني اتفاق عند الائمه الاربعه انه اذا وقع المعلق او الشرط وقع المشروط. وصراحه بعض المعاصرين ناقشني في هذه المساله واشتد علي، وكان نقاشه جميل، يعني هو تكلم بكلمه فيها ما فيها من العلم، يعني قال ارايت ان كان معك البندقية أو مسدس فأطلقت منها طلقة، الطلقة الآن ستبقى ولا ستذهب؟ تذهب. أنت الآن علقت الطلقة على أن تدوس على الزناد، هذه مسألة علق الطلقة على أن تدخل إلى أمه، فلما دخلت داس ضغط على الزناد، خرجت الطلقة ولا ما خرجت؟ قال كيف تردها؟ من التيسر من النظر كيف تردها؟ أمين؟ فحقا كلام قوي جدا، وهذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة طبعا دون بعض المحققين من المذاهب، وإن كنت أدين الله بغير ذلك، وأن المسائلة دائرة على أنية، وسأبين ذلك إن شاء الله أثرا ونظرا تفصيلا الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.